أيضا من الألفاظ أيضا التي يتداولها الناس قولهم إلى والدي العزيز، إلى والدي العزيز، يكتب في رسالته إلى والدي العزيز أو إلى أخي الكريم. فسئل الشيخ العثيمين كذلك ثم أجاب: هذا ليس فيه شيء، بل هو من الجائز، بل هو من الجائز. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: ولها عرش عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ: فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصح لله تعالى ولغيره، ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها، فإن صفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تليق به. وقول القائل لأبيه أو أمه أو صديقه العزيز يعني أنك عزيز علي، غالي عندي، وما أشبه ذلك، ولا يقصد بها أبدا الصفة التي تكون لله، وهي العزة التي لا يقهر بها أحد، وإنما يريد أنك عزيز علي وغالي عندي وما أشبه ذلك. إذن هذه من عبارات أيضا التي قد تشتبه عند بعض الناس، وهي عبارة جائزة: إلى والدي العزيز، إلى أخي الكريم، وهكذا.